بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى سورة التوبة وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال مقاتل: هذه السورة مدنية إلا آيتين من آخر السورة. قال سعيد: قلت لابن عباس: سورة التوبة اسمها التوبة؟ فقال ابن عباس: هي الفاضحة. معك كتاب؟ أرسل لك كتاب؟ فاضحة يا شيخ؟ الفاضحة من فضحة، لأنها فضحت ماذا؟ فضحت المنافقين، فضحت المنافقين، فضحت يعني أظهرت عيوبهم. نعم، أظهرت عيوبهم. أظهرت عيوبهم ما زالت تنزل، ومنهم من يقول ذلك ولا تفتني، ومنهم من يمزك في الصدقات من المنافقين، حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال سعيد: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. يعني سورة الأنفال تتكلم كله عن غزوة بدر أو أكثرها. قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة بني النضير. ليس معنى هذا أن عباس يغير أسماء الصور، إنما يذكر ماذا؟ معاني الصور، موضوعات الصور. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم، قصدتم يعني إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى البراءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال. الأنفال من المثاني، المثاني قيل إنها السبع المثاني، وهي أول سبع صور، سبع المثاني أول سبع صور، والمئين التي تتجاوز المئة آية. فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ولعطوما في ماذا؟ في السبع الطوال. قال عثمان: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يأتي عليه الزمان وينزل عليه الصور ذوات العدد، فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي، فيقول: ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وخذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وضعتها في السبع الطوال. لم يبين لنا أنها منها إلى أن الأنفال من التوبة، أو أن التوبة من الأنفال. قول تعالى: براءة من الله ورسوله، وقيل إنها لم تبدأ بالبسملة لأنها بدأت بالبراءة من المشركين، وليس من المناسب أن تذكر الرحمة مع البراءة من المشركين، أي هذه براءة من الله. قال المفسرون: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك كان المنافقون يرجفون الأراجيف، يعني ينشرون الإشاعات الكاذبة، وجعل المشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لقتال الروم، فأمر الله عز وجل بنقض عهودهم، وذلك قوله تعالى في الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كنت تخاف من قوم بينك وبينهم أحد خيانة ماذا تفعل؟ فانبذ إليهم على سواء، يعني أنقض عهدهم إليهم وعلمهم بهذا حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بنقض العهد كما مضى معنا في الأنفال. براءة من الله ورسولي إلى الذين عاهدتم من المشركين. الخطاب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهدهم وعقدهم، أخطب بالجمع، لأنه عاهدهم وأصحابه راضون بذلك، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا، يعني خطاب للنبي للصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب العهد. لن يصل إلينا خرج من الشبكة سيئة، ممكن نرسل لك من المسلم عندنا المسلم. لا لن يصل إلينا، خلاص في الخارج، خذوا في الخارج اللغة. طيب الخطاب من أصل، قال فسيح في الأرض، رجع من الخبر إلى الخطاب، يقول لهم سيحوا أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين، آمنين غير خائفين، أحدا من المسلمين، أربعة أشهر يعلموا أنكم غير معدين الله غير فائتين ولا سابقين. لا تظنون أنكم إذا أعطاكم الله الفرصة للسياحة في الأرض أنكم ستفوتون من عذاب الله إن أرادكم، وأن الله مخزي الكافرين أي مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. اختلف العلماء في هذا التأجيل وفي أولئك الذين بري الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر الآن الأقوال. فقال جماعة هذا تأجيل من الله تعالى للمشركين، فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه مده يعني إلى أربعة أشهر، ومن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه يعني أنزله إلى أربعة أشهر، يعني أقصى مدة أربعة أشهر. ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده بأربعة أشهر، ثم هو حرب بعد ذلك لله ورسوله فيقتل حيث أدرك ويؤثر إلا أن يتوب. يعني خلاص انتهت العهود بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين، وأكثر أقصى مدة لهذا العهد ماذا؟ أربعة أشهر. متى ابتدأ هذا الأجل؟ يوم الحج الأكبر، نعم، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. لو حسبت أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر يوم عرفة يوم النحر إلى سيكون عشرة من ربيع الآخر. نعم نحن نقول إما يسلم أو يكسر نعم هذه حق النصارى واليهود صحيح؟ أما نحن نقول لا يجب إجبار في الدين لا المجوس ما نقول هناك خلاف بين أهل العلم كما تأتي في آية الجزية في السورة في الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب فقط والمجوس؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس في حديث عبد الرحمن عوف عند البخاري سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الجمهور الأئمة الأربعة المالكية يقولون ماذا؟ الجزية تؤخذ من من أهل الكتاب والمجوس فقط. وناب المالكية ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام كما سيأتي لأن الجزية تؤخذ من كل المشركين وهذا هو الأصح. من يقول وذلك أدلة سيأتي ذكرها بعد ذلك. من يقول لا يأخذ من كذا ويأخذ من طائفة ولا يأخذ من طائفة؟ وكيف يأتون بجواب لا يكره في الدين؟ إما قتل إما إسلام. جيد أخذ هذا السؤال. الذين يقولون هم الجمهور بأن الجزية لا تؤخذ من المشركين، المشركين مخيرون بين ماذا؟ بين القتل وبين الإسلام. كيف يفسرون قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ قوله تعالى لا إكراه في الدين معناه ماذا؟ حجج الدين واضحة لا تحتاج أن تكره أحدا عليها، هذا المعنى. ليس معنى لا إكراه في الدين أي لا إكراه في الدين لأحد في الدين بالسيف، لا، الذين الجمهور يقولون أن يكره بالسيف إما الإسلام وإما القتل إن كان محاربا. إنما المعنى لا إكراه في الدين إذا اختار الإسلام سيسلم مقتنعا به لوضوح حججه لوضوح أدلته لا يحتاج إلى إكراه. لماذا؟ يعني لا إكراه في الدين هذا خبر ليس نهي، خبر ليس إليك معناه لا تكره أحدا على الدخول في الدين، إنما معناه ماذا؟ إذا أردت أن تسلم فأدلة الإسلام واضحة إذا نظرت فيها ستسلم بدون إكراه. فهمت هذا المعنى؟ أين شيخ؟ سمعته يقول ولو دين النصارى ادخلوا دين النصارى حتى دين النصارى واليهود حتى لا نقتلهم أليس هذا؟ لا إكراه يعني إذا لو دخل أي دين لا نقتلهم. هذا قول بعض أهل العلم، لكن على الآية ليست مشكلة على مذهب المالكية الذين يقولون بأن الجزية تؤخذ من كل الكفار. طيب قال محمد بن إسحاق نزل في أهل مكة وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمل فيها الناس. دخلت خزاعة في عهد رسول الله، قبيلة ما خزاعة لم تكن قد أسلمت بعد، دخلت في عهد رسول الله في حماية رسول الله، ودخل بنو بكر في عهد قريش، ثم عادت بنو بكر عدد يعني هجمت بنو بكر على خزاعة فنالت منهم، فهذا فيه نقض للعهد. لماذا؟ لأن خزاعة تابع لقريش وخزاعة تابع للنبي عليه الصلاة والسلام وبنو بكر تابع لقريش، فكان يجب على بني بكر أن يقاتلوا خزاعة لأن بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام هدنة، وأعانتهم قريش بالسلاح، هذا فيه نقض للعهد. فلما تظاهر بنو بكر وقريش تعاونوا على خزاعة ونقضوا عهدهم، هذا نقض العهد الحديبية، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا سبب غزوة الفتح فتح مكة. ماذا فتح مكة أصلا؟ فتح مكة بعد صلح الحديبية بسنتين، وصلح الحديبية كان عشر سنوات. لماذا بعد؟ لأن نقض العهد، خرج نقض العهد. قال عمرو بن سالم الخزاعي لهم إني ناشد المحملة، لهم يعني اللهم إني ناشد المحملة، المناشدة هي المطالبة بصوت عال وفي أمر مهم، حلف أبينا وأبيه الأكلدة، الأكلدة أي القديم. كان بين خزاعة وقريش أصلا في الجنية حلف، فلذلك دخل خزاعة في حلف النبي بعد صلح الحديبية، يعني أنا أناشدك يا محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد القديم، بل كان بيننا حلف قديم في الجارية معاونة. فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعو عباد الله يأتوا مددا، يعني انصرنا يا محمد عليه الصلاة والسلام نصرا مؤبدا وادعو عباد الله أصحابك يأتوا مددا لعوننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نصرت لا نصرت إلا أنصرك، يعني لا نصرني الله إلا أنصرك. وتجهز إلى مكة سنة 8 من الهجرة. فلما كان سنة 9 أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، ثم قال إنه يحضر المشركون فيطوفون عوراتا، فبعث أبا بكر تلك السنة أميرا على الموسم ليقيم للناس الحج. إذا لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9؟ يخلص عن هذه من السنة 9، معنى الحج فرض في 9 على الصحيح من أقوال أهل العلم كما اختار ذلك ابن القيم في زاد المعاد. لم يحج في 9 لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عوراتا، فأخر الحج للعاشرة لمصلحة، فليقاس عليه غيره، لأن الشافعية يستدلون بجواز تأخير الحج لأن النبي أخره عليه الصلاة والسلام. لا، تأخير الحج النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية له حتى يبقى الحج خالصا للمسلمين. فبعث أبا بكر في العام التاسع ليقيم للناس الحج، وبعث معه بأربعين آية من صلب براء يقرأها على أهل الموسم، ثم بعث عليا كرم الله وجهه بعده على ناقته العظماء، على ناقة النبي أعطى ناقته لعلي ليقرأ على الناس صدر براء. لماذا أرسل عليا؟ لأن عليا من أهل بيت النبي ابن عمه، فأقرب الناس إليه ليبلغ هذه الرسالة لتكون أكثر تأكيدا عند الناس. نعم، ومروا أن يؤذن بمكة ومنها بعثمان يؤذن ينادي بهذه الآيات يقرأها أن قد برئت ذمة الله وذمة الرسول من كل مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. فرجع أبو بكر فقال يا رسول الله بأبي أنت أمي أنزل في فأني شيء؟ فقال لا، يعني لماذا لن تأمرني أنا أن أبلغ ومرت عليا؟ فقال لا، ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنت صاحبي وأنك صاحبي على الحوض؟ قال بلى يا رسول الله. فصار أبو بكر أميرا على الحج وعلي رضي الله عنه ليؤذن ببراءة. فلما كان قبل يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم خطب أبو بكر الناس وحدثهم عن المناسك في اليوم السابع يعني، وقام للناس الحج. وعلى العرب في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج، حتى إذا كان، لأن في هذا العام الكفار كانوا يحجون كل سنة حج الكفار مع أبو بكر، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فأذن في الناس بالذي أمر به وقرأ عليهم سورة براءة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 من الهجرة. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أذان عطف على قوله براءة، يعني براءة وأذان أي إعلام. ومنه الأذان بالصلاة أي آذنته فأذن أي أعلمته. من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، واختلفوا في يوم الحج الأكبر، وقال جماعة هو يوم النحر، واختلفوا في الحج الأكبر، فقال مجاهد الحج الأكبر القران، الصحيح هو يوم النحر، والحج الأصغر إفراد الحج، وقال الزهري والشعبي وعطاء الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة، وهذا القول أصح. قول تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. إن تبتم فإن تبتم رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد فهو خير لكم، وإن توليتم أعرضتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله. ما هو معجز الله؟ من الإعجاز. معجز الله يعني ماذا؟ أن الله لا يعجز عن أخذكم إذا شاء. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين، يعني هذه البراءة إلا من الذين لهم عهد، وهم بنو ضمرة حي من كنانة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم، وكان قد بقي من مدتهم 9 أشهر، وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد. إن خلاصة الكلام الذين كان عندهم عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام نوعان، نوع الذي ينقض العهد فلا يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم حتى ازداد عن 4 أشهر، ونوع نقض العهد فيعطيهم فرصة فقط 4 أشهر قبل أن يقتلهم وينقض العهد معهم. وهذا معنى قوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدهم الذي عهدتموهم عليه، ولم يظاهروا لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم فأتموا إليهم عهدهم فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم أي إلى أجلهم الذي عاهدتموه عليه عاهدتموهم عليه إن الله يحب المتقين. فإن انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين. فإن انسلخ أي انقضى ومضى الأشهر الحرم قيل هي الأشهر الأربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال مجاهد بن إسحاق وهذا هو الصحيح هي شهور العهد. يعني هناك قولان في الأشهر الحرم قيل أشهر الحرم هي الأربعة أشهر وقيل هي شهور العهد التي هي من العاشر من ذي الحجة إلى العاشر من ربيع الآخر. فمن كان له عهد فعهد أربعة أشهر ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يوما. وقيل لا حرم لأن الله تعالى حرم فيه على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم. قول تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الحل والحرم وخذوهم واسروهم واحصروهم أي احبسوهم. قال ابن عباس يريد إن تحصنوا فاحصروهم حاصروهم يعني أي امنعوهم من الخروج. وقعدوا لهم كل مرصد أي كل طريق. فإن تابوا من الشرك وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم دعوهم فلينصرفوا إلى أمصاركم ويدخلوا مكة إن الله غفور لمن تاب رحيم به. وإن أحد من المشركين استجارك أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم أي استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله فأجره فأعذه وآمنه احميه يعني ويكون ماذا مستأمنا حتى يسمع كلام الله فيما له وعليه من الثواب والعقاب. ثم أبلغه مأمنة أي إن لم يسلم أبلغه مأمنة أي الموضع الذي يأمن فيه على نفسه يعني هو دار قومه. فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي لا يعلمون دين الله تعالى وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال الحسن وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة. ما الإحكام فيها؟ أنه لو أراد بعض المشركين المحاربين الحماية من المسلمين لي ولي الأمر أو لأي واحد من المسلمين أن يعطيه ماذا؟ الأمان. الأمان يجوز أن يعطيه أي واحد من المسلمين لبعض الكفار. فإذا أمنه نعم يسمع كلام الله ثم بعد ذلك إن لم يسلم يبلغ مأمنه إلى داره وينتهي الأمان. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذا على وجه التعجب. كيف التعجب؟ ومعناه جحد أي لا يكون نفي يعني لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله هم يغدرون وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس هم قريش وقال قتادهم أهل مكة الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأنهم قالوا أن صلح الحديبية تم في الحرم صلح الحديبية. قال الله تعالى ثم استقاموا لكم أي على العهد فاستقيموا لهم أي فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا فأسلموا قبل الأربعة الأشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق هم من قبائل بكر بنو خزيمة وبني مدلج وبنو ضمرة وبنو ضمرة وبنو الديلي هم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. أمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة. إذا قول تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الأمر أنهم ليسوا قريش كما يرى البغوي إنما هم من بنو ضمرة لأن قريش كانت قد نقضت العهد قبل ذلك قبل فتح مكة. نعم وبعد وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة. فكيف يقول لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أصلا نقضوا العهد وإنما هم الذين قال الله عز وجل لهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصتكم قريش. هم الذين قال الله عز وجل فيهم هم بنو ضمرة أنهم لم ينقصوكم شيئا كما نقصتكم قريش ولم يظاهروا لم يعاونوا عليكم أحدا كما ظهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يحب المتقين. كيف يكون المشركين عهد كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم هذا مردود على الآية الأولى تقديره كيف يكون لهم عهد عند الله كيف وإن يظهروا عليكم معنى يظهروا ينتصر لا يظاهر يعاون. أما يظهر ينتصر لو انتصروا عليكم سيقتلونكم جميعا لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. قال الأخفش كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي يظفروا بكم ينتصروا عليكم لا يرقب أي لا يحفظوا. قال ابن عباس والضحاك قرابة إلا أي قرابة. وقال يمان رحما. وقال قتادة إلا الحلف العهد. وقال السدي هو العهد وكذلك الذمة إلا أنه كرر الاختلاف اللفظين وذمة أي عهدا. الأظهر أن العطف يقتضي المغايرة والأصل في العطف والمغايرة. فالأولى أن يعرف الإل بغير الذمة أن يقال إل هو القرابة أو العهد. يرضونكم بأفواههم أي يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم يقولون لكم قولا حسنا وفي قلوبهم بغض وكره لكم وتأذى قلوبهم الإيمان وأكثرهم فاسقون. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال وأكثرهم فاسقون؟ قيل أراد بالفسق نقض العهد كل المشركين فاسقون ولكن لماذا قال أكثرهم؟ لأن هناك مشركون ليسوا فاسقين بمعنى لا ينقضون العهد لكنهم فاسقون من جهة الاعتقاد والعمل. نعم وذلك أنهم قال وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا فلهذا قال وأكثرهم فاسقون. وهذا من عدل القرآن حتى عندما يتكلم عن المشركين يتكلم بإنصاف فليس كلهم نقضوا العهد بل أكثرهم فعلوا هذا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان يعني أطعمهم طعاما حتى ينقضوا العهد فكذا قيل. فصدوا عن سبيله منعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقضوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليهم. أبقى عليه يعني ماذا تركوا حيا لا تتركوهم أحياء لأنهم لو قدروا عليكم لن يتركوكم أحياء لو ظهروا عليكم. وأولئك هم المعتدون بنقض العهد فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات ونبين الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود أمرتهم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. وهذه الآية تدل بها بعض أهل العلم على كفر تلك الزكاة. نعم والأظهر عدم كفره لما ورد من أدلة لكن الله اشترى ماذا؟ التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأيضا هذه الآية فيها دليل ماذا بأهل السنة على ماذا؟ على وجوب العمل وأن الإيمان بدون عمل لا يصح. حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتل أو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لهم والله لا منعوني عناقا العناق أنثى الماعز الصغيرة كان يؤدونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قاتلتهم على منعه وفي رواية عقالا حبلا يربي البعير. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. من العجيب جدا في هذه القصة أن أبا بكر كان طبعه أصلا ماذا؟ اللي وعمر كان طبعه الشدة فكل واحد منهما خالف طبعه موافقة لما يظن أنه الشر وهذا فيه تعليم أن الإنسان ينبغي أن يخالف طبعه موافقة للشر مع أن طبع عمر الشدة لكنه ترك شدته ظن منه أن الشرع هنا يمره بالليل ومع أن طبع أبا بكر الليل ترك لينه ظن منه وكان ظنه صحيحا أن الشرع يمره بالشدة ولكن أبا بكر كان أفضل من عمر كأنه أصاب الحق من أول مرة عمر فهم الحق على ذلك وافق أبا بكر. نعم فهذا فيه ماذا؟ الإنسان ينبغي أن يخالف طبعه موافقة للشرع. يعني أبو بكر رآهم مرتدون ساسا. نعم طبعا صحيح وفي خلاف بين أهل العلم في منع الزكاة هل كانوا مرتدين أم لا؟ الرجح كما أرد هذا شيخ الإسلام وغيره أنهم كانوا مرتدين. لماذا؟ لأن الصحابة لم يفرقوا بينهم في القتال قتلون كل الذين منعوا الزكاة كانوا أقسام قسم منعوا جحودا وقسم منعوا بخلا وقسم قتلوا مع المرتدين فالصحابة لم يفرقوا بين المرتد بالكلية ومن منعها بخلا ومن منعها جحودا سنوا بهم كلهم سنة واحدة. نعم أما الخطاب يرى أنهم لم يكونوا مرتدين. طيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الأولى وذمة الله وذمة رسوله. هذا أيضا في دليل أن من ترك الصلاة لا يكون مسلما. ونكثوا أيمانهم من بعد عهدهم, نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم من بعد عهدهم عقدهم يعني مشركي قريش وطعنوا قدحوا في دينكم عابوه. فهذا دليل على أن الذمية إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد, ينتقل عهده ويقتل. فقاتلوا أئمة الكفر, فجعل الطعن في الدين ليس كفرا فقط بل صاحبه يطب بأنه ماذا؟ إمام في الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم لعلهم ينتهون, أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمعاونة والمظاهرة عليكم. وقيل العلان ينتهون عن الكفر, الآية تشمل ينتهون عن كل شيء, ينتهون عن الكفر وينتهون عن الطعن في الدين. فدل هذا أن قتل الذي يطعن في الدين سواء كان مسلما أو ذميا نقض عهده بالسبب أن قتله واجب وأنه يعني يكون سببا لانتهاء غيره عن هذا. ألا تقاتلون قبل أن نكثوا أيمانه نقضوا عهودهم وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على قتال خزاعة وهموا بإخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة أرجو أن يخرجوا من مكة قبل الهجرة وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يعني يوم بدر, وذلك أنهم قالوا حين سلم العير لن ننصرف حتى نستأصل محمدا وأصحابه. لما سلم قافلة قريش أبو سفيان سلم بها نزل بها أصر أبو جهل على قتال الصحابة على قتال المسلمين. أتخطوا لهم كل هذا فيه ماذا؟ تهييج تشجيع للمسلمين على قتال الكفار. ألا تقاتلون قبل نكثوا أيمانهم هموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة, كل هذه أسباب تجعلكم تتشجعون على قتالهم. ثم يقول أنتم جملاء تخشونهم أتخشونهم أتخافونهم فتتركون قتالهم, فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم, يقتلهم الله بأيديكم ويخزيهم ويذلهم بالأسر والقهر وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويبرئ داء قلوب قوم المؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم. فالله بين أن مصلحة قتال المشركين فيها نصر الإسلام, فيها تعذيب للكفار في الدنيا, فيها شفاء لصدور المؤمنين الذين كانوا يعذبون في مكة عندما يقتلون أعداءهم من الكفار. هذا معنى يشفي صدور قوم المؤمنين بالانتقام ممن آذوهم. هؤلاء مشركين كان مع النبي إخوانهم وأولادهم وابن خاله وابن عمه, مع كل هذا يعني لا عنده أي مانع عدم قتال دينهم. هذا عصبية لآبائهم وعصبية لدينهم, فهم لم يراعوا قرابة. فمن أولى أنتم أيها المسلمون لا ترعى فيهم قرابة. وقال مجاهد والسدي أراد صدور خزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام حيث أعانت قريشا أعانت قريش بني بكر عليه, يعني يشفي صدور قلب المؤمنين صدور المؤمنين من خزاعة. الأفضل أن لا يعام تعم هؤلاء وهؤلاء حتى نكأوا فيهم فشفى الله صدورهم. نقول نكأ فيه أي أضره ضررا شديدا, النكاية هي الضرر الشديد, حتى شفى الله صدورهم من بني بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. عندما قاتل المسلمون قريشا وحدثت فيه النكاية وضرر في قريش شفى الله صدور المؤمنين من خزاعة وغيرهم ويذهب غيظ قلوبهم كربها ووجدها, الوجد والحزن والقلب والضيق والشدة بمعونة قريش بقرا عليهم. إذا هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الشريعة تراعي المشاعر النفسية ولا تأتي بخلافها. من المشاعر النفسية أن ينتقم المظلوم ممن ظلمه, هذا أمر أجازته الشريعة وأقرته في حدود الشرع. ثم قال مستأنفا ويتوب الله على من يشاء فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو أسلموا. إذا القتال له حكم كثيرة جدا, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم يذلهم وينصركم عليهم, أربعة ويشفي صدور قوم المؤمنين, خمسة ويذهب غيظ قلوبهم, ستة ويتوب الله على من يشاء. طب كيف يكون القتال سبب للتوبة؟ لأن من أسباب دخول الكفار في بعد فتح مكة, هؤلاء أسلموا كلهم من مسلمة الفتح أبو سفيان وعكرمة وسهيل, من أسباب دخول الكفار في الإسلام رؤية أن الإسلام قد انتصر والمدى أسلموا أصلا, خلاص الإسلام قد انتصر وفتحت مكة وكل القبائل دخلت في الإسلام. طب لماذا نبقى نحن كفار؟ فيدخلون في الإسلام في البداية خوفا ممكن ثم يحصل الإسلام بعد ذلك لا بأس. والله عليم بما شرعه من الجهاد، حكيم في شرعه، عليم بالمصلحة من مشروعية الجهاد، حكيم في ذلك. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أظننتم أن تتركوا؟ قيل هذا خطاب للمنافقين، وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال، وهذا أولى. فقال أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا وتختبروا ليظهر الصادق من الكاذب. ولما يعلم الله، هذا العلم علم رؤية ومشاهدة، علم متجدد، علم الله القديم غير التعلق علمي بأحد المعلومات كما قلنا في الدرس الماضي. ولما يعلم الله، أي ولم يرى الله الذين جاهدوا منكم، إن قيم تبيع رؤية ومشاهدة، الذين جاهدوا، أن الله عز وجل لا يترتب ثوابه وعقابه على علمه القديم، بل يترتب ثوابه وعقابه على علمه الحادث الذي تعلق بفعل المكلف. ولما يرى الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا أي بطانة وأولياء يولونه ويلقون إليهم أسراره. الوليجة هي البطانة، الله يختبر المؤمنين بأمر بالقتال حتى يعلم هل هؤلاء المؤمنين لهم وليجة أي بطانة وأصدقاء من الكفار أم لا. لو لهم أصدقاء من الكفار سيخافون من قتال الكفار ولا يريدون قتالهم. وقال قتادة وليجة أي خيانة، يصف فيها الخيانة والبطانة والأصدقاء من الكفار، والله خبير بما تعملون. لماذا ختم الآية بهذا الختام؟ ممكن، ولكن قوله تعالى ولما يعلم الله، لما حفظ نفي للماضي، كان الله لا يعلم، تقول الله يعلم، خبير بما تعملون يعلم، ولكنه يريد أن يعلم عند ماذا؟ المشاهدة. فهمت؟ قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ علي رضي الله عنه له القول، سيدنا علي، فقال العباس عير عابس عابس العباس عم علي، فقال العباس ما لكم تذكرون متاوينا أننا كفار ولا تذكرون محاسننا. وفي الحقيقة العباس كان مسلما يوم بدر، لكنه كان يخفي الإسلام ولم ينفعه هذا. فقال له علي ألكم محاسن؟ قال نعم، إننا نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة، الحجابة هي خدمة الكعبة، ونسقي الحاج. فأنزل الله تعالى ردا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. أوجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها شاهدين على أنفسهم بالكفر. أرادهم شاهدون فلما طرحت وهذا أي نزلت بسبب العباس ما كان للمشركين أن يعمروا المسجد، هو كان يعمر المسجد صح، وسمى الله من المشركين، يعني نقول هو زوير صح، أخذ حكم زوير لما بقى من بقى. فلما طرحت وهم نصبت، يعني أصل الكلام ماذا؟ ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله وهم شاهدون، فلما حلفناهم نصبت شاهدين فأصبحت حال. قال الحسن لم يقولوا نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر، يعني هم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أن كلامهم بالكفر يشهد عليهم بالكفر، ولكن لم يقولوا نحن عباد الله، فلا ينفعهم هذا الادعاء. وقال الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام، وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد، وكانوا يطوفون بالبيت عراتا، كلما طافوا شوطا سجدوا لأصنامهم، ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدا، الطواف لم يقربهم من الله لأنهم سجدوا للأصنام ووقعوا في الكفر، أولئك حبطت أعمالهم لأنها لغير الله عز وجل، عمارتهم للمسجد الحرام لا تنفعهم، حبطت أعمالهم، وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخف في الدين غير الله ولم يترك أمر الله لخشية غيره، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجب. عندما ترى عسى في القرآن هذا ليس للترجي الذي قد يحدث وقد لا يحدث، لا، واجب أواجب الحدوث، عسى من الله واجب، فأولئك هم المهتدون بالفعل، والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة، يعني الآيات واجب الوقوع. نعم، إذا خلاصة الآيات أن المشركين لا ينفعهم عمارة المسجد بكفرهم، ولم يعمر مساجد الله هم المؤمنون. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا سبب نزول سيذكره له. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد يعني يصلي دائما في المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والحديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة من الجنة كلما غدا أو راح منزله. والحديث صحيح. عن محمود بن نبيل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك. معنى أراد بناء المسجد أراد أن يوسعه في خلافته مسجد النبوي، وأحب أن يدعه كما كان. فقال عثمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة. قوله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج عن النمال الدمشقي هذا سبب النزول. كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاج، يعني يكفيني أن أسقي الحجيج. وقال الآخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت ودخلت فاستفتيت. استفتيت في ماذا؟ أيوة هذه الأفعال أفضل، السقاية أم العمارة أم الجهاد؟ في هذه من بنى مسجد من لا يبني مسجد لكن يساعد بشيء بسيط. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر في السنة وحديث صحيح صحيح الشيخ الألباني من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ما معنى مفحص قطا؟ مفحص القطاء رش الطائر، قطاء نوع من الطيور، والمفحص وماذا؟ رش. وهل يمكن أن يصلي أحد في رش طائر؟ قال أهل العلم في شرح الحديث صورة هذا أن يشارك في بناء المسجد فيكون نصيبه فيه ها كمفحص القطاء، وفضل الله واسع. طيب قال ابن عباس قال فاستفتيت النبي عليه الصلاة والسلام فيما اختلفتم فيه ففعل، فأنزل الله عز وجل أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، إذا الجهاد أفضل هذه الأعمال. قال ابن عباس قال العباس حين أسر يوم بدر لأن كنتم سبقتمونا بالإنتاج والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأخبر أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله والإيمان بالله والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم خير مما هم عليه. وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر في اختصار تقديره أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن، يعني كمن آمن يعني كإيمان من آمن، واضح هذا؟ وجهد وجهاد من جاهد في سبيل الله، هناك محذوف هو الإيمان والجهاد، كإيمان من آمن وجهاد من جاهد. كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. السقاية هي ماذا؟ زمزم. استسقى يعني طلب أن يشرب. فقال العباس يا فضل ابن العباس اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني أن العباس أنا تفكي يعني في الحجة الوداع العباس لم يرضى أن يسقي النبي من زمزم لأن الناس يضعون أيديه فيه فخشي أن يكون الماء فيه شيء ليس نظيفا يعني، وطلب من ابني أن يأتي الماء من البيت. فقال اسقني النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال أعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أمر الناس الذين يخرجون الماء من البئر كانوا يخرجون الماء من البئر بالدلو ليسقوا الحجيج، قال لولا أن يغلبكم الناس لفعلت هذا، يعني في حجة الولاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يشارك في إخراج الماء لسقي الناس، ولكن لو فعل هذا ماذا سيحدث؟ سيغتلي به الناس إلى يوم القيامة ها، ويغلبون أهل السقاية. أهل السقاية كانوا الناس معروفين العباس وقومه على السقي. هذا معنى قوله ماذا؟ نعم لولا أن تغلبوا أن يتزاحم الناس على السقي لنزلت حتى أضع الحبل على كتفي وأسقي معكم، لأن هذا عمل عظيم. نعم قول الرجل في إزالة النجاسة بماء زمزم يجوز على الصحيح، لا فرق بين ماء زمزم وغيره، يجد الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا فرق في هذا بين بدل زمان وغيره. قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة فضيلة عند الله من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وأولئك هم الفائزون الناجون من النار. هؤلاء يبشرهم ربهم برحمة منه، والرحمة يلزم منها الثواب العظيم ورضوان، والرضا أعظم من الثواب العظيم، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. قال مجاهد أمين آية متصلة بما قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة. العباس أسلم وبقي في مكة. قال مقاتل نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهى الله عن ولايته. صحيح أن الآية عامة ليس لها تنزيل خاص. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم، يعني تنشرون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة، البقاء معهم على الهجرة، تفضلون البقاء معهم على الهجرة. إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثر المقام معهم على الهجرة والجهاد فأولئك هم الظالمون. وكان في ذلك الوقت لا يقبل الإيمان إلا بالمهاجر، وهذا معنى قوله فأولئك هم الظالمون. أما بعد الفتح خلاص مكة أصبحت دار الإسلام فيمكن أن يبقى في مكة. ثم قال تعالى قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إن كان آباؤكم، وذلك أنه لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا وقطعت أرحامنا، الكفار سيقاطعوننا أقاربنا. فنزل قول تعالى في هذه الآيات المحبوبات السبعة، آيات المحبوبات السبعة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هي ثمانية ليس سبعة، أي تستطيبونها ترونها طيبة، يعني القصور والمنازل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد، قال عطاء بقضاء وعذابه، قال مجاهد فتح مكة، هذا أمر تهديد، والله لا يهدي لا يوفق ولا يرشد القوم الفاسقين الخارجين عن الطاعة. فهذا تهديد بمن فضل شيء من الدنيا على الهجرة والجهاد في سبيل الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي مشاهد كثيرة، ويوم حنين وحنين واد بين مكة والطائف إذ أعجبتكم كثرتكم حتى قلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا، يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة، النصر يكون بالكثرة. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، أي برحبها وسعتها، ثم وليتم مدبرين منهزمين. في أول غزوة حنين ماذا حدث؟ هزموا كما هو معلوم. ثم أنزل الله أقول هذا الكسر نعم يغلب إذا كان يتوكل على الكسر أو متوكل على الله وكسر سبب لا شك أن الكسر سبب، ولكنهم لم يهزموا بسبب الكسرة، لما هزم بسبب توكلهم على الكسر، اعتمادهم على الكسر، قال لن نغلب اليوم من قيم. ثم أنزل الله بعد الهزيمة سكينته عن الأمن والطمأنينة وهي فعيلة من السكون على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة، يعني قيل لا للقتال ولكن لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين، لأنه يروى أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر، وهذا هو الصحيح أن الملائكة لم تنزل للقتال إنما نزلت لتثبيت أفئدة المؤمنين وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وسبي العيال الأولاد يعني وسلب الأموال وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى الإسلام والله غفور رحيم. بعد حنين تاب الله على أسره، ماذا حدث في حنين؟ غنم المسلمون غنم كثيرة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بعصمته أو بالوحي إليه أنهم سيسلمون، فاستأنى قسمة الغنم لم يقسم الغنم، انتظر قليلا لم يقسم الغنم، فجاءت هوازن وثقيف التي قتلهم في حنين كلهم أسلموا بعد ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في رد الغنائم فرد لهم النساء والأولاد ولم يرد الأموال، رد لهم النساء والأولاد ولم يرد الأموال. هذا خاص لهم أو كان مدخل شيء؟ هذا يجوز للإمام أن يستأذن المجاهدين في هذا من باب التأليف على الإسلام، لا شك أنهم بعد ما وجبوا أفضل الله من يسلموا ويأخذوا أولادهم ونساءهم بدل ما يكون أولادهم ونساءهم سبايا عند المسلمين. وهذا القول ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه بأن يستوي والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قال الضحاك أبو عبيدة نجس أي قدر وقيل قبل خبيث ثم نجسا على الذنب شتم يعني والذنب. قال قتادة سماهم نجسا لأنهم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون. المهم أن النجاسة هنا النجاسة معنوية خلافا لمن قال أن النجاسة حسية كالأحناف والنحل. قول تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام أراد منعهم من دخول الحرم. المقصود بالمسجد الحرام ما دخول الحرم، لأنه إذا دخل الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام وأراد به الحرم كله. الحرم طبعا أوسع من المسجد، وهذا كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأراد به الحرم لأنه أسري به من بيت أم هاني. فهمتم هذا؟ ولكن الصحيح كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من الفجر، من فجر إسماعيل. قال الشيخ الإمام الأجل وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام، ويقصد العز بن عبد السلام. أحدها الحرم، فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال ذمية كان مستأمنا بظاهر هذه الآية. وإذا جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرم، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. والقسم الثاني من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، وهي الجزيرة يعني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، ولكن لا يقيم فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام، لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إن شاء الله لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وجزيرة العرب في هذا الزمان تشمل سبع بلاد، دول الخليج يعني السعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، ويضاف إليها اليمن، هذه كلها ما تسمى جزيرة العرب. لا يجوز أن يكون فيها النصارى للإقامة، لكن بعض أهل العلم أجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام إن كان الإقامة عارضة. فصل يدعون فصل يعني صار يأخذون الجنسية. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلم يتفرع لذلك أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر خلفته سنتين وهو شيء بسيط شهور اشتغل بقتل المرتدين، وأجلاهم عمر رضي الله عنه خرجه في خلافته، وأجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثة، الذي يأتي التاجر ثلاثة أيام فقط. وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق، الدول التي ذكرتها في الطول، وأما العرض فمن جدة وما ولاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام. والقسم الثالث من البلاد باقي بلاد المسلمين، فهي بلاد المسلمين فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة وأمان، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم. يعني دخولهم المسجد غير المسجد الحرام يجوز، حتى المسجد النبوي يجوز للمصلحة أو حاجة. بعد عام النبي عليه الصلاة والسلام استقبل وفد عبد القيس والنصارى في مسجده، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا، يعني العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ونادى علي كرم الله وجهه، الأولى أن يقال كرم الله وجه الحق عليه، لا يخص بهذا الأولى يعني لموافقة الشيعة في هذا، ببراءة وهو سنة 9 من الهجرة. وإن خفتم عيلة، وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون، فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر. العيلة هي الفقر وضيق العيش. يعني الله لما منع المشركين من دخول الحرم خاف المسلمون من الفقر، وذكروا ذلك لرسول الله، فأنزل الله تعالى وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال عكرمة فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم، وأسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وجلبوا النيرة أي الزاد والطعام الكثيرة إلى مكة، فكفاهم الله ما كانوا يخافون من الاتيان من المال خارج مكة. جلبوا النيرة كيف؟ نعم جلبوا النيرة، جلبوا النيرة أي جلبوا الزادة، أحضروا الزادة، جلبوا أي أحضروا الزادة الطعام. وانظر إلى وضع الآية، قال سوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، يعني الله عز وجل لا يجب علي أن يرزق من آمن، بل قد يبتلي وضيق عليه فلا له. نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه آية السيف. فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين، فإنهم إذا قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب عن اليهود والنصارى حتى يعطوا الجدية والخراج المال المضروب المفروض على رقابهم عن يد عن قهر وذل، وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجدية منهم. إنما من عن يد، إما بمعنى عن يد بإجبار وقهر وذل، أو عن يد يعني هم يقرون أن المسلمين أنعموا عليهم أن أخذوا منهم الجدية وتركوهم يعيشون معهم. نعم. وقيل تفسير آخر عن يد، عن يد يعني عن مال عن غنى، والأظهر التفسير المذكور، يعني إذا كان فقيرا تسقط عنه الجزية. وهم صاغرون أدلاء مقهورون، قال عكرمة يعطون الجزية عن قيام والقابض جائز، يكون واقف ويعطي الجزية والذي يأخذها من المسلمين جائز. وقال طيب هذا خلاف بين أهل العلم، مضى معنا قبل ذلك فأول الكلام أن اختلف أهل العلم في الجزية. الملكية يقولون أنها تؤخذ من كل المشركين، وقالوا أن الآية لا تفيد التخصيص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة أخذ الجزية من المجوس، والمجوس لا كتاب له، مشركون يعبدون النار فيقاطع عليهم ماذا؟ غيرهم من المشركين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، سلام ابن مشكة، هي مشكة ليس مكة، والنعمان بن أوفى وشات بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله. وقال عبيد بن عمير إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص ابن عازورة، هو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ذلك قولهم بأفواههم يقولون بألسنتهم من غير علم. قال بالتمه يعني قال بدون علم بدون تفكير في خطأ هذا الكلام وضلاله. قال أهل المعاني لم يذكر الله تعالى قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان زورا، يعني كل قول في القرآن يقول ذلك قولهم بأفواههم يقولون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ها إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كل هذا يدل أن هذا قول ماذا؟ كذب وباطل. يضاهئون قال ابن عباس أي يشابهون، والمضاهات المشابهة، قول الذين كفروا من قبل، قال قتادة والصديق ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. العجيب الآن أن هذه الآية نطلب لكم الكلام ثم أعلم، قال قتيبي يريد أن من كان في عصر النبي من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم. ما معنى قول تعالى يضاهون قول الذين من قبل من قبلهم؟ المفسرون يقولون ماذا؟ اليهود والنصارى بدم النبي شابهوا النصارى قبلهم، طيب يقولون ما قال أولهم، قاتلهم الله، قال ابن عباس لعنهم الله، وقال ابن جبير ابن جريج أي قاتلهم الله، أن يوفكون أي يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه. الآن علماء مقارنة الأديان أثبتوا معنى جديدا في الآية، هذا معنى جديد في الآية ما عرفه المفسرون، أن قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، من هم الذين قبلهم؟ قبل من قبل اليهود والنصارى؟ المفسرون يقولون من قبلهم يعني هم، ترجع إلى الخطاب لمن اليهود والنصارى في زمن النبي، قالوا قولا مثل اليهود والنصارى قبلهم أي قبل النبي، لكن بعض المفسرين قالوا لا لها معنى آخر تعم كل من قال هذا القول قبل عيسى أصلا. والآن علماء مقارنة الأديان أثبتوا في التاريخ، عرفنا هذا من الأشياء التي وجدوا عند الفراعنة، أن من الفراعنة من كان يقول بأن بعض الآلهة بنات الله، فكأن النصارى أخذوا عقيدتهم ممن؟ من الفراعنة، فهمت؟ فهذا فيه إشارة تاريخية ما كانت معروفة حتى هذا الزمن، يعني أن يفكون أن يصرفون عن الحق بعد قيام الأجلة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.